اسمع الله سبحانه وتعالى ايش يقول في الحديث القدسي: عبدي إذا تبت ثم نقضت فلا تستحي أن ترجع إلينا ثانيا، وإذا نقضت ثانيا فلا يمنعك الحياء أن ترجع إلينا ثالثا، وإذا نقضت ثالثا فارجع إلينا رابعا. اسمع رد بالك ايش قال الله سبحانه وتعالى: عبدي إذا تبتي ثم رجعت المعصية ما تستحيش من الله تعالى باش ترجع لي مرة ثانية. ما تقولش تحشم وتقول لا وانا ما رجعش، لا، الله تعالى كينتظرك كل ساعة. انقضت التوبة ورجعت المعصية رجعت مرة ثانية، كيقولك الله تعالى تبتي لي المرة الثانية ورجعت المعصية توب لي المرة الثالثة، وإذا نقضت المرة الثالثة رجع إلي المرة الرابعة. وهذا كيشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. يعني لو الإنسان يرتكب نفس المعصية 70 مرة في النهار وكل مرة كيرتكبها وكيستغفر الله تعالى، الله تعالى كيغفر ليه، ولكن عن غير قصد. ماشي تقول لا أنا غادي نمشي نعصي الله نمشي نسكر ومن اللي غادي الصباح نمشي نستغفر الله تعالى، إلا بنيتي على دنيا الله تعالى ما يغفرش لك. لا، المعصية اللي كتأتي الشيطانية ما عليك ما بك حتى تجريتي وعصيتي الله تعالى استغفر ويتوب عليك، وخا تعصي 70 مرة نفس المعصية في اليوم على غير قصد وعلى غير نية الله تعالى يغفر لك. رحمة الله سبحانه وتعالى: أنا الذي أغفر الذنوب، الله سبحانه وتعالى، وأنا الذي أستر العيوب، وأنا الذي أرحم الباكي الندوب. ترغيب ديال الله سبحانه وتعالى، أهل محبتي أهل طاعتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، أحب التوابين وأحب المتطهرين. الله تعالى يحب التوابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من الأم بولدها. الله أكبر. الأم إنك يكون غيب عليها الدري ومسافر، نهار كتشوفه كتطير عليه وكتعنقه بالفرح، كذلك الله سبحانه وتعالى قال كيف فرح الله تعالى بالعبد إلى رجع عليه أكثر من فرحة الأم بالولد ديالها إلا كان غيب عام ولا عامين وجاء عندها. الله تعالى أفرح بتوبة العبد. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، أحب التوابين وأحب المتطهرين، فإن لم يتوبوا أبتليهم بالمصائب لأغفر لهم الذنوب. لا إله إلا الله. كي الإنسان اللي كيتوب الله تعالى وكتسلط عليه المشاكل من كل مكان، لأن طريق الله صعيبة. كي الإنسان اللي كيبغي يتوب الله تعالى ويرجع الطريق يقول لك الناس وارجع الطريق والمشاكل قاعد تسلطت عليا، كنت سكيري، كانت فلوس دايرة، كنت كناكل الحرام، كنت كنصور 500 و600 ألف فرنك في النهار، كان الخير الفلوس غاديره كل شيء موجود. ملي وليت كنصلي وتبت الله تعالى الريال ما بقاش كيدخل، ملي رجعت الله سبحانه وتعالى عرفت ربي اتكردت من كل بلاصه. لا، كينسى واحد الامر كاين هنا، كينسى بانك الى رجعتي الله تعالى ايش قال الله تعالى: ابتليهم بالمصائب لاغفر لهم الذنوب. ما تنساش بأنك رجعتي عند الله تعالى وتهز واحد الذنوب قديمة كيبغي يغسلك منها ويبغي يطهرك منها، ما يمكنش ترجعتي ويخلي عليك الحساب القديم. اش كيدير لك هنا؟ كيبتليك بالمصائب، يقلل عليك الفلوس، المشاكل، يموت هذا، خاصك الفلوس، خاصك ما تداوي، خاصك ما تدير، تزوجتي، حصلتي، درتي الاولاد، خلتي المشاكل، كتقول كيفاش يا ربي انا رجعت ليك وتبت ليك وعاد زيرت عليا وضيقت عليا. لا، كم من نقمة في طيها نعمة، هذيك التضييقة بغى الله تعالى يغفر بها الذنوب القديمة، لا بد تخلص، راه عندك سلف ديال الذنوب حاطو خاصك تخلصو، باش غتخلصو كيبتليك الله تعالى بالمصائب حتى يغسلك الله تعالى من الذنوب، حتى تلقى الله تعالى كيوم ولدتك أمك مغسول من الذنوب القديمة. جعلني الله وإياكم من التائبين. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، أحب التوابين وأحب المتطهرين، فإن لم يتوبوا، هذا هو الشهيد عدنا، أبتليهم بالمصائب لأغفر لهم الذنوب. ما عمرك تقلق، ما عمرك تقول ربي صغير عليا، لو اطلعتم على الغيب لوجدتم أن ما فعل ربكم خيرا. لو طليتوا على الغيب لوجدتوا بأن هذه المصائب هي رحمة لك، الله تعالى بغي رحمك بها، الله تعالى بغالك الخير، وغالك تلقاه يوم القيامة وتمر على الصراط كالبرق وتدخل الجنة. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. أبتليهم بالمصائب لأغفر لهم الذنوب وأنا أرحم بعبادي من الأم بولدها. أنا أرحم بالعباد ديالي من الأم بولدها. رحمة الله سبحانه وتعالى ليس هناك أعظم منها. ولهذا كما قال المولانا ورحمتي وسعت كل شيء لا إله إلا الله. يا ربي وأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء فالتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرأ القرآن فقال، سمعوا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لك قريت القرآن كله وما لقيت شي آية اللي عزيزة علي واللي حبيتها قد قول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. كل يعمل على الشاكلة دياله، شاكلة العبد هي المعاصي وشاكلة ربي سبحانه وتعالى هي المغفرة. كل يتعامل بشاكلته، احنا معدن الذنوب والمعاصي، الشاكلة ديالنا هي الذنوب. قل كل يعمل على شاكلته، والشاكلة ديال الله تعالى الرحمة والمغفرة سبحانه. الحمد لله اللي أعطانا الله تعالى ربي غفور رحيم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال إن الله لا يضحك لتوبة عبده. الله تعالى كيضحك للتوبة ديال العبد. ويوقف واحد الصحابي قال لي يا رسول الله أو الله يضحك؟ واش ربي كيضحك؟ قال نعم. اش قال الصحابي؟ قال الحمد لله فأنا فرحان لربي يضحك. الحمد لله اللي عندنا ربك يضحك، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا أبو بكر الصديق قال قريت القرآن كله وما قيت شي آية عزيزة علي قد قول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة ديال العبد هي المعصية والشاكلة ديال الله تعالى هي الرحمة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قريت القرآن كله وما لقيت شي آية عزيزة علي وكنحبها قد قول الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. الله تعالى غافر الذنب كيغفر الذنوب وكيقبل التوبة. وشوف هذه المشكلة، دابا أنا غادي نوريكم واحد المشكلة عندنا في عادة في المجتمع. الإنسان كيكون سكيري كيتحشش كيكمي كيتوب الله كيولي يصلي، نهار كيتخاصم مع شي واحد في الدرب اش كيقول لي سير السكيري الآخر، كنا نعرفوك شفار كنت غير حشيشي. سبحان الله، واش ربي سبحانه كيغفر وكيسامح والعبد ما يسامحش؟ لا، الله تعالى غفور رحيم، كتعصى ربي وربي سبحانه وتعالى كيمسح الذنوب ديالك وكيسامحك والعبد ما كيبغيش يسامح. ولهذا داكشي على سيدنا العلماء كيقول لك من الشروط ديال التوبه الانسان اللي بغى يتوب الله تعالى، وهذا غادي نبينوا ان شاء الله في الدرس ديال التوبه، اللي بغى يعرف هذه الامور يمشي للدرس الثاني ديال التوبه. كيقول لك من الشروط ديال التوبه ان الانسان يغادر داك الدرب اللي كان ساكن فيه، البلاصه اللي كان يعصي فيها الله تعالى ما يبقاش فيها، باش ما يبقاوش الناس يذكروه بالماضي، لان اللي بقاو كيذكروا بالماضي الشيطان اللي عانه الله غادي يقول لي مادام كيقولوا عليك هذا الكلام الا خصك ترجع ليه. قالوا شفار الله ما تبقى طول حياتك شفار. الشيطان اللي عانه الله كياخذ هذه الامور وكيعمر لي راسه كيردوا المعصيه من جديد. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعز ايه عندي واحب ايه قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قريت القران كله حتى هو وما لقيت شي آية عزيزة علي عند الله سبحانه وتعالى قد قوله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى كيغفر الذنوب جميعا، ما من ذنب إلا ويغفره الله سبحانه وتعالى. رابعهم سيدنا علي رضي الله عنه حتى هو قال قريت القرآن كله وما لقيت شي آية عزيزة علي قد من قول الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الله تعالى كيفتح الباب، تعالوا عندي، شكون اللي بغى يتوب ليا؟ شكون اللي بغى يجي عندي؟ فأنا أتوب عليه مهما كانت الذنوب. إذن يا أحباب، الباب الأول هو باب الذنوب والمعاصي، إذا بغى الله تعالى يغفر لك يغفر لك، ما بغاش هذاك الأمر كيتعلق به سبحانه. الباب الثاني أو الجزء الثاني باب الشرك، الله تعالى كيحاسبك على الصغيرة والكبيرة. الباب الثالث في الكتاب ديالك يوم القيامة هو باب المظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ شكون هو اللي فلس؟ قالوا لي يا رسول الله اللي فلس هو اللي ما بقى يجيب ولا درهم ولا ريال. قال لهم لا، ماشي هذاك هو اللي فلس، اللي فلس هو اللي غادي يجيب يوم القيامة جبل ديال الصلاة وجبل ديال الصيام وجبل ديال الزكاة وجبل ديال الحج. لكن الملائكة كتعيط هذا فلان ولد فلانة اللي كيتسالوا شي حاجة يجي كيجيوا الناس، هذا يقول لي يا ربي مشى للمحكمة وشد فيا شهادة ديال الزور ظلما وعدوانا، كيدي لي جبل ديال الصارة كيتخلص به. هذا كيقول لي يا ربي اكذب عليا كذبة دار لي بها حقي، كيدي لي جبل ديال الصيام. هذا كيقول لي يا ربي سلفته مجوش المليون وما ردهاش ليا، كيدي لي جبل ديال الحج. كيجي داك الاخراني كاع كيقول لي يا ربي وانا واحد 200 فرنك بقات عنده واحد النهار ما رداش ليا، كيقول لي الله تعالى خذ من الحسنات ديالو، كيقول لي يا ربي ما بقات عنده حسنات، كيقول لي قد هز قدها سيئات وحطها عليه باش يتزاد في قاع جهنم. هذا هو المفلس، عنده عمل صالح لكن بدا يخلص عباد الله تقول لك يكمل بالسيئات. نسأل الله العافية. هذا ما يسمى باب المظالم، وباب المظالم هو أصعب الأمور عند الله تعالى، ما كيتدخلش فيها الله تعالى بينك وبين العباد، خلصهم ولا يخلصوا إلا الإنسان. كي الإنسان اللي كيتوب الله تعالى وكتسالوا فلوس ولكن ما عندوش مين يرد لك، كتسالوا جوج المليون وثلاثة المليون وتاب الله سبحانه وتعالى قال يا ربي تبت ليك، كيمشي عند السيد كيقول لي أخوي اسمح لي أظلمتك وديتك واحد جوج المليون وبغيت نرد لك دابا وما عنديش منين، كيقول لي لا أنا ما نسامحكش حتى عند الله تعالى، أنا ما مسامحكش حتى أمام الله سبحانه وتعالى ولكن تاب. اش كيدير ليهم الله تعالى؟ قال لك الله سبحانه وتعالى يوم القيامه كيوقفهم جوج، كيجيب هذاك الانسان اللي كيتسالك وما بغاش يسامحك، كيقول لي الله تعالى ارفع عينيك، كيهز عينه اش كيشوف؟ نعيم في الجنه خيرات، كيقول لي يا رب نمن هذا الشيء خلاص، هذا الشيء عند من؟ كيقول لي عندك انت. عندي انا خلاص هذا النعيم؟ كيقول لي عندك انت. كيقول لي اش خلاصو يا ربي؟ كيقول لي خلاصو تسمح لهذا العبد اللي كنتي كتسالو في الدنيا وتاب ليا وبغى يخلصك ولكن ما عندوش منين، ما بغيتيش تسامحه، والخلاص ديال هادشي انك تسامحه. كيقول لي ربي سامحته، انا سامحته دابا يا ربي داكشي اللي كنت نسالو في الدنيا. اش كيقول لي الله تعالى؟ دير يديك في دخوك فلكم النعيم. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا من اهل النعيم، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع اعمالنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.